بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصغر قال أخبرنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بدلة عن جبر بن حويش قال أتيت صفوان بن عسال فذكر مثله بتمامه. قوله حدثنا عبد الوارث بن سفيان هو الملقب بالحبيب، أكثر عنه الإمام بن عبد البر، وهو قد أكثر عن قاسم بن أصبغ صدوق. والقاسم بن أصبغ الإمام المشهور، وبكر بن حماد التاهرتي تقدم مرارا، مسدد ثقة حافظ، وحماد بن زيد تقدم إلى آخره. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان البسوي قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن جبر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرابي فقال: ما جاء به؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج لبيته ابتغاء العلم وضعت الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. نعم، عبد الله بن محمد بن يحيى المعروف بابن الزيات من كبار مشايخ ابن عبد البر صدوق، وعن فسوي تقدم مرارا نسبة إلى منطقة فسا ويقال فيه البسوي، وثقه السمعاني. وشيخه الإمام المشهور المصنف إمام حافظ محدث فارس. وآدم بن أبي إياس ثقة، وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن أبي عيسى ويقال عيسى بن مهران ضعيف، فهذا السند ضعيف لكن في الشواهد. ها؟ عيسى بن ماهان، عيسى بن أبي عيسى ويقال عيسى بن ماهان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء به؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث. قال أبو عمر: حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع، ومنه لا يقال بالرأي، وممن وقفه سفيان بن عيينة. نعم، تقدموا جميعا حجاج بن منهال ثقة، محمد بن سلمة ثقة، وعاصم بن بهدلة صدوق إلى آخره، زر أيضا ثقة. وسيذكر الآن رواية ابن عيينة الموقوفة. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال أخبرنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي جندوس سمع سرا يقول: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء به؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لترى أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت: حكى في نفسي مسح على الخفين، وذكر الحديث مرفوعا بالمسح على الخفين. وذكر يونس بن عبد الأعلى وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا قال أخبرنا بإسناده مثله سواء، ورواه عن عاصم جماعة منهم همام وزيد بن أبي غنيسة وأبو جعفر الرازي. قال أبو عمر: قضمنا قول أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حمام بن سلمة وأبو جعفر الرازي وليس كما ظنوا. نعم، أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر له ترجمة في السير وتاريخ بغداد ولسان ميزان، هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب أبو جعفر الطائي الموصلي. قال الذهبي: الشيخ الصدوق المعمر، وقد روى عن جد أبيه علي بن حرب المحدث المشهور، روى عن جد أبيه علي بن حرب، وقد حسن البرقاني أمره. وقال أبو حاتم العبدوي: لا أعلمه إلا ثقة، ولا أعرف أحدا تكلم فيه. وقال ابن الفرات: لم يكن محمود الأمر في الرواية، فالذي يظهر أنه صدوق. قال ابن الفرات: لم يكن محمود الأمر في الرواية. وعلي بن حرب ثقة الطائي. سفيان بن عيينة ثقة حافظ. قال وذكره يونس بن عبد الأعلى هو الصدفي ثقة، وأبو بكر بن أبي شيبة الإمام المشهور ثقة حافظ، ورواه عن عاصم جماعة قال منهم همام وهو ابن يحيى ثقة، وزيد بن أبي أنيسة الجزري ثقة، إلى آخر. الحاصل أنه جاء مرفوعا وموقوفا، وصحح جماعة من أهل العلم المرفوع. تقدم معنا أن معنى إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إما يكون بمعنى التواضع، وإما أن يكون بمعنى ترك الطيران والنزول إلى مجالس العلم، وإما أن يكون بمعنى أن تجعل الأجنحة وطاء لطالب العلم يطأ عليها، وإما بمعنى إضلال هؤلاء الطلاب بالأجنحة. فهذه معاني ذكرها أهل العلم وذكروا غير ذلك. وهنا كلام جيد لشارح الترمذي المبارك فوري عند هذا الحديث في كتاب العلم، لو يقرأ الأخ أنيس. قال المبارك فوري رحمه الله: لتضع جناحتها بالإناء رضا حال أو مفعول له على معنى إرادة رضا، ليكون فعلا لفاعل الفعل معلل به، لطالب العلم اللام متعلق بالرضا، وقيل الترتيب لأجل الرضا الواصل منها إليه أو لأجل إرضائها لطالب العلم بما يصنع من حيادة الوراثة العظمى وسلوك السنن الأسنى. قال زين العرب وغيره: قيل معناه أنها تتواضع لطالبه توقيرا لعلمه، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، والمراد الكف عن الطيران والنزول للذكر، كقوله في حديث أبي هريرة: وحفت بهم الملائكة، أو معناه المعونة وتيسير المؤنة بالسعي في طرده، أو المراد تلئيم الجانب والانقياد والخي عليه بالرحمة والانعطاف، أو المراد حقيقته، وإن لم تشاهد وهي فرش الجناح وبسطه لطالب العلم لتحمله عليها وتبلغه مقعده من البلاد. نقله السيد جمال الدين ونقل ابن القيم عن أحمد بن شعيب قال: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بهذا الحديث، وفي المجلس شخص من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال: والله لأطرقن غدا النعل وأطروا بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فحفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلس. فجفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلس. وقال الطبراني: سمعت ابن يحيى الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ بالحديث، فما زال عن موضعه حتى حتى جف الرجلان وسقط الى الارض، والحفاء رفة القدم على ما في القاموس. وفي رواية في السنن والمسانيد عن صفوان بن عسان قال: قلت يا رسول الله جئت اطلب العلم، قال: مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله باجنحتها فيركب بعضها على بعض حتى تبلغ السماء الدنيا من حبه لما يطلب. نقله الشيخ ابن القيم وقال الحاكم اسناده صحيح كما في الفرقان. احسنت الى هنا، الحمد لله.